قال البخاري: وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسي فيه الصفرة فتقول، والدرجة قلنا هي الخرقة، والكرسي قلنا هو القطن أو الصوف الذي ربما تجعله المرأة في فرجها حتى تمسك عليها حيضتها وفيها حتى تتبين أخرى إذا رأت الجذور أو رأت القصة البيضاء. فتقول أي عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء وابنة زيد مبهمة ولم يرد ذكرها لا في هذا الحديث ولا في هذا الطريق ولا في غيره من الطرق الأخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ابنة زيد هذه هي أم سعد أو أم كلثوم، وكلاهما من بنات زيد رضي الله تعالى عنه، وكان له من البنات ثمانية. وأقرب الأقوال كما ذكر هذا عبد البر عليه رحمه الله أنها أم كلثوم، لأنها هي التي ثبتت روايتها يعني رواه حديثا واحدا، والسياق يدل على أنها كانت صحابية، فالصحيح من قولي أهل العلم في كونها أم سعد أو أم كلثوم هو أنها أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل، يعني يكون مصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، يعني ينظرن هل تطهرها أم لا. وفي طبيعة الحال هن لم يكلفن بذلك، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان النساء يسمعن هذا وعادت عليه، وهذا فيه دليل على أن دين الإسلام الله جل وعلا يفترض على الناس، وأنه دين يسر وتيسير، ولا مجال لأي نوع من أنواع الغلو أو التأثير فيه. فالله جل وعلا لم يكلف النساء أن يطلبن المصابيح حتى يرين هل تطهرن أم لا، إنما تكبر المرأة إذا رأت العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى علامة لها، يعني علامة بطهرها، ولا تشدد على نفسها فيشدد الله تبارك وتعالى عليها. في الآخر جاء ذكر للصفرة، والصفرة والقدرة تظهر من المرأة، المرأة تظهر منها، يظهر منها الدم بنوعين: دم فساد ودم حي. وجعل الله جل وعلا لكل نوع من نوعي الدم علامات وخصائص تميزه عن الآخر، وقد سبق ذكرها. ويخرج كذلك من المرأة الصفرة وتخرج منها القدرة، وقيل يكون دم ثم القدرة ثم الصفرة ثم الماء الأبيض الذي قال بعضهم أنه هو القطة البيضاء. والقطة البيضاء قيل أنه سائر أبيض يخرج من المرأة، وقيل البياض الذي يكون على الكرسي، فنسبة الخطة إلى هذا الكرسي إذا كان أبيض على قوله، فيظهر من المرأة ويخرج منها هذه الألوان. فالصبرة والقدرة كما جاء في حديث أم عطية، الدم إذا خرج من المرأة الأصل فيه أنه دم حي، وإذا كان كذلك المرأة لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم، وإذا صارت لم يقبل صيامها ووجب عليها قضاء ما صامته، وإذا مرت كذلك لا تقبل منها صلاتها. وفرق بين الصلاة والصيام أن الصيام مأمورة بقضائه بقيام الصلاة، فهي غير مأمورة بقضائه، وقد مر هذا، وكذلك سيأتي هذا في باب من الأبواب التي تلي هذا الباب. وقلنا أن للعلماء في هذه الصفرة أقوال، منهم من لا يراها حيضا إطلاقا، وفي هذا إهمال للعمل بحديث أم عطية. أم عطية يدل على أن الصفرة في غير أيام الصفرة في أيام الحيض منه من الحيض، وفي غير أيام الحيض ليست بشيء، ليست بشيء. هذا القول جعل هذه الصفرة في كلا الحالتين حكم واحد، أنها ليست بشيء، سواء كانت في حيض أو في غير الحيض. في الحيض بمعنى أن تكون مستقلة به، إما أن تكون في أوله وإما أن تكون في آخره، فتعتبر حيضة وتعتبر من الحيض. أما في غير الحيض فليس شيء. ومنهم من قال في الحديث أي لا تعد شيئا قبل الحيض، ولا تعد شيئا في غير الحيض، وتعد منه إذا كانت فيه أو إذا كانت متصلة به. ومنهم من قال تعد شيئا قبل الحيض ولا تعد شيئا قبل الحيض وتعد بعده، وتعد بعده. ولا شك أن الصحيح من أقوال أهل العلم والقول الموافق لحديث أم عطية رضي الله تعالى. هذا الأثر فيه بيان لشدة حرص واهتمام الصحابيات بأمر عبادتهم، يعني هذا شدة الحرص تظهر في أمرهم من أمورهم، من أمورهن جاء بيانها في هذا الأثر. الأمر الأول في أعمالهن التي قمنا بها، وإن كان جاء التصريح فيها من أم المؤمنين فقيهة الصحابيات، بل فقيهة هذه الأمة على الإطلاق أم عائشة رضي الله تعالى، أن هذا ما كان يسمع في عهد رسول الله. والقاعدة المقررة في هذا الباب، القاعدة المنهجية العملية، أنه يجب على كل مسلم في أي عصر كان وفي أي مصر كان أن يدفع ما وضع أصحاب رسول الله، ما وضع المسلمين في الزمن الأول والوحي عليه يتنزل. وهذه القاعدة دائما وأبدا تقرر في الكثير من القضايا، وخاصة بعض المسائل التي يكثر فيها الجدال ويكثر فيها الأخذ والرد ويكثر فيها التساؤل. ذكر هذا مرة في قضية الرقية وما يقال في الرقية، هل الرقية توقيفية شهادية، هل هذه الأمور تشرع في الرقية أم لا، وما إلى ذلك. قلنا ما قاله بعض علمائنا وأئمتنا في هذا الباب، قالوا باب الرقية. طيب، هل هذه الرقية، هل النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه باشر الرقية؟ الجواب نعم. هل الصحابة في حياة رسول الله أو بعد وفاته أي في الزمن الأول باشر الرقية أم لا؟ الجواب نعم، باشر الرقية. طيب، كيف كانت القاضة؟ كيف كانت رقية النبي عليه الصلاة والسلام ورقية الصحابة معه أو بعده؟ هل كانت كرقية هؤلاء التجاهلة الذين أصبحوا أنفسهم رقاة وزادوا على هذا النمط صفة، ألا وهي رقاة شاعرون وأمرت كذلك؟ لما؟ لأن حالهم وفكرهم يخالف دعواهم. الرقية الشرعية هي الرقية التي كانت على الهدي على السنة، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكانت رقيته محرومة، حفظها من حفظها وأداها لهذه الأمة، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يرقي بتلاوة القرآن أو بالأدعية والألفاظ ولا يزيد على ذلك. ولا يزيد على ذلك لا ملح ولا كمون ولا ماء يبخر به أو يرش به ولا مطرمين ولا هذه الزعبلات ولا استحمام الجلد ولا استحمام الجلد ولا غمض عينين مستحيلين ولا وضع اليد على العورات من النساء ودمتهن في المواضع التي لا يجوز حتى النظر اليها منهم وما الى ذلك بحكم الفتوى على راس الشرعي. والفتوى ذلك كما تكمن في عامة المسلمين الذين اعتقدوا حالهم يدل على هذا، وإنني أصرح هذا بهذا بألسنتي، حالهم يدل على أن الرقية شيء محظور لبعض الناس، وهذا غلط، هذا غلط. الرقية ذكر من الأذكار تلاوة القرآن، هذه عامة بالنسبة لكل مسلم، كل مسلم يرقي نفسه، يرقي أبناءه، زوجته، وما إلى ذلك. ما عندنا هذا التكبر أبدا. قالت له هو واحد تشد إليه الرحال من بلد إلى بلد، ويرضى مع الأسلام ويتكبر، أنا مثل نرقيه في بلد آخر يبعد عن بلده مئات الأميال. هذا من الدلل في الحقيقة وليس من الهدي ولا من السنة. فمثل ما يقال في هذا الباب يقال في غيره من الأبواب، يقال في ذكر هذا الباب كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان النساء يسمعن هذا. فقرر عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأصل، أصل من الأصول المنهجية التي ينبغي أن تسير عليها المسلم في حياته. وقف على ذلك هذا الأصل وابني به واجعله منبع عليه في الدعوة إلى الله عز وجل. هل النبي عليه السلام دعا إلى الله تبارك وتعالى؟ من قال لا فقد كفر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا داعية إلى الله جل وعلا، إلا داعية إلى الله تبارك وتعالى، وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكيف كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يدعو إلى الله جل وعلا بالتطاوير والفيديو والأناجيل الأغاني؟ تبدو هذا الشيء الأغاني والمسرحيات ودخول البرلمانات وما إلى ذلك من هذه الأمور التي أحدثها هؤلاء المخالفون أبدا كانت دعوته إلى الله تبارك وتعالى بما ظهر في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. فالذي وسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في دعوتهم إلى الله جل وعلا ينبغي أن يسع كل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام زكى نفسه وأرسله الله جل وعلا ليزكي نفوس أصحابه. هو الذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية النفوس الطريقة والهدي والمنهج الذي تحصل به هذه التزكية هي طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يوجد عليها ولا نقطة شيء. هذه هي الطريقة. يجي أقوام ويبتدعون في هذه الأمة أمورا ما أنزل الله عز وجل بها في السلطان. قالوا التصوف تزكية النفوس. طيب التصوف جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء للتصوف وقال أنا صوفي وأصحابي صوفية لبسوا الصوف الأبيض وطهروا قلوبهم فأصبحت بيضاء كالصوف كما يزعم هؤلاء. أبدا جاء بالمنهج الرباني. طيب هذا المنهج الرباني لا الرباني لا يدعنا في تزكية نفوسنا وتطهيرها. من قال لا فقد كفر يدعنا. من حاجتنا بهذه المناهج الأخرى المحدثة؟ بل ينبغي على كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا نهجا ومتبعا سنة صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياة في كل شأن من شؤون حياة. فهذا منهج وهذا دين في أي أمر من الأمور نطرح هذا السؤال. هذا الأمر عرف من الأول فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما فعلوا. تعبدوا الله جل وعلا به. لا ما تعبدوا الله جل وعلا به. بعض المذاهب الفقهية كذلك يصرحون ويعلنون أن الذي لا يكون على فذلك هو كافر. نسأل الله العفو والعافية. أحد مفتي الأحناف في بلاد العجم الذي يكون على مذهب فهو كافر. فإذا المناهج جاءت مع النبي عليه الصلاة والسلام أم جاءت قبله أم جاءت بعده؟ أول الأئمة الإمام مالك عليه رحمة الله في إمام دار الهجرة من قبل الثاني الهجري. طيب في كان قبل في مسالك على أي حكم ماتوا؟ ما كانوا لا مالكية ولا شافعية. ما كانوا لا مالكية ولا شافعية ولا أحناف أبدا. ولا نقول أن هذه المذاهب كفر ولا نقول أن هذه المذاهب ضلال. هذه المذاهب أصحابها هم أئمة الهدى أئمة الإسلام. ولكن الذي نعتقد أنه ليس واحد منهم محكوم ولا يجوز لنا أن نحصر ديننا وعبادتنا لربنا جل وعلا على اجتهادات واحد منهم ابدا. هذا هو الضلال. بل نعتقد انهم مشاهدو هذه الامه وائمتها وانهم يخطئون لانهم ومن ظهر لنا خطأه ما جاز لنا أن نتبع ونخطئ فيه الضم ونترحم عليه ونعتقد أنه معذور وإن أخطأ. وهذا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأضاف له أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد أجر على الاجتهاد. هذا هو المنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذه القضايا. استفدنا هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان الكتاب يسمعنا هذا وعادت عليه عادت عليهن لأن في هذا مخالفة للسنة ولما كان عليه أصحاب الزمن الأول وحب لها أن تعيد عليه وحب لكل مسلم أن يعيب على من خالف ما كان عليه من خالف ما كان عليه الناس في الزمن الأول. ثم ذكر البخاري أو قول البخاري عليه رحمة الله وحديث فاطمة قال أن فاطمة عائشة أن فاطمة بنت أبي قبيش. وقلنا سبب في بداية أبواب أو أبواب الحيض أن فاطمة ممن عرفت بالاستحاضة من الصحابيين كانت الاستحاضة ابن الزبير ابن الزبير بن الزبير هي القائلة ما كان مثل اسمنا ذلك شو؟ عائشة شو؟ ابنة زيد بن ثابت تقول عائشة فقال الكلام عائد وبلغ ابنة زيد أن الإنسان نعمل قال الكلام هذا منسوب إلى أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وليس عائشة. على كل حال هو أصل واحد وفشتك واحدة وسيأتينا كلام عائشة في نفس هذا المعنى في إنكارها على من ظنت أو اعتقدت القضاء بالنسبة للحائط في الصلاة أن فاطمة بنت حبيب أبي حبيب كانت تستحاض وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إرث يعني هذا الفرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض هذا عادة المرأة دم يخرج من المرأة يخرج من رحمها والاستحاضة دم فساد مرض يكون بسبب عدم عروقها سواء كان في الرحم أو في غيره. المهم أنه يخرج من طرفها وقد تكون استحاضة من المرأة وفاطمة تحيض السنوات وهو يخرج منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبر فاغتسل وصلي. وهذا محل الشاهد وهذا الأخير هو محل الشاهد من هذا الحديث باب في باب إقبال الحيض وإدباره. إذا أقبلت الحيضة يعني هذه التي تستحاض كيف تعرف ذلك؟ إما من عادتها يعني للنساء عادة معلومة مثلا آخر كل شهر تأتيها حيضة وتمكث مدة معلومة 4 أيام 5 أيام تختلف عادات النساء تختلف عادات النساء. فإذا كانت معلومة منضبطة فتقدرها في وقتها إذا جاء آخر الشهر وهو وقت حيضتها تدرك الصلاة فإذا ذهب هذا الوقت تصلي يعني تغتسل وتصلي تغتسل من حيضتها وتصلي تغتسل غسل واحد حتى وإن بقي منها الدم الثاني الذي هو دم استحاضة. أما إذا ما كانت عندها هذه العادة منضبطة فإن هذا هو إلى فإن هذا هو إلى العلامة يعني علامات الدم وهي تختلف بين دم الصحابة ودم الحي فتميز بين ذلك فإذا تستطيع لا بهذا ولا بذلك تقدم تقدم ما تكون عليه غالب النساء تجعله عادة لها فتكتسل وتصل والصحابة تجعل شيء في فرضها وتتوضا في كل صلاة ولا يحكمها خرج منها حكمها في هذا حكم صاحب السلام وقول النبي عليه السلام فاغتسلي وصلي هذا لا يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة هذا لا يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة بل إنما وإن ورد الاغتسال لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة إلا أنه ليس للوجوب الواجب أنها تغتسل غسلا واحدا وهو غسلها من الحيض ثم بعد ذلك تتوضا بكل صلاه ثم بعد ذلك تتوضا بكل صلاه ثم بعد هذا قال الامام البخاري عليه رحمه الله وهو باب اليوم قال هذا المشرب معه حديث فاطمة فر معنا حديث سابق كم ها؟ كنا في جزء من الحديث كنا دكتور كما تتفاوى ايه لان مرة معنا حديث اذا مرة معنا اذا كان ثابت الزائد على الفوائد التي سبق عن ذكرا نذكرها والا فنجي قال البخاري عليه رحمه الله باب لا تقضي الحائض الصلاه باب لا تقضي الحائض الصلاه يعني الباب او الترجمه كأنه جواب على السؤال هل تقضي الحائض الصلاة؟ الجواب لا تقضي الحائض الصلاة وهذا حكم مجمع عليه نقل هذا الإجماع إمام السنة الإمام الزهري عليه رحمة الله إجماع المسلمين على أن الحائض لا تقضي الصلاة لا تقضي الصلاة ومناسبة هذا الباب مع كتاب الحيض واضح لأنه متعلق بحكم من أحكام متعلق بحكم من أحكام الحيض وكل ما كان متعلق بحكم من أحكام الحيض أورده أو أدرجه البخاري عليه رحمة الله في هذا الكتاب من صحيح البخاري لم يلتزم ترتيبا معينا في أبوابه يعني لم يلتزم ترتيب معين يعني مثال ترتيب فقهي في أبواب كتاب الحيض أو في غير من كتب الصحيح الغالب أنه يبدأ بالأول غالب ولكن لا يكون هذا قاعدة مضطردة في صحيحه حيث مثلا يبدأ بمدة الحيض مثلا ثم علامات الدم دم الحيض ثم انقضاء مدة الحيض كما هو الترتيب في كتب الفقه كما هو الترتيب كتب الجهل وفرق بين الكتب الفقهية وكتب الحديث وكتب الحديث رمق أنها الجوامع وأولها وأصحها وأعظمها وأفضلها على الإطلاق هو الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله، إجماع أهل السنة على ذلك. فهذا الكتاب الجامع مع جمعه للأسانيد وفي قوتها، نعم، في قوتها وحسن صياغتها وما إلى ذلك، وفي صحة رجالها، رتب البخاري عليه رحمة الله أبواب كتابه هذا ترتيبا كذلك بديعا، كما يعني يتبين لنا ونحن نمر على هذه الأبواب. طيب إذا هذه علامة هذا الباب مع الكتاب. ثم قال وقال جابر وأبو سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة، تدعو الصلاة. وهذا شطر من الحديث رواه البخاري كذلك ورواه مسلم، مصدر الاسناد، وفيه يعني هذا تابع للترجمه، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه ان تدع الصلاه، وامره لها بترك الصلاه لا يدل على قضائها له، لا يدل على قضائها له، يعني لا تكون مأمورة بأن تقضيها بعد تدع أي تكون خلاص بخلاف الصيام، فإنه جاء الدليل من الكتاب أولا ومن السنة أنها تقضي أيام تركها للصيام، أيام فطري. أما الصلاة ثم أورد حديث معاذة رحمة الله جل وعلا عليها، قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل السبوكي قال حدثنا همام بن يحيى بن دينار العدوي قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة بنت عبد الله العدوية رحمها الله جل وعلا، سيدة من سيدات التابعين، قال عنها أهل الحديث معاذة بنت عبد الله العدوية الثقة الحجة الزاهدة رحمة الله جل وعلا عليها، أن امرأة خالت لعائشة، معاذة روت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأخذت عنها، أن امرأة خالت لعائشة أتجزي إحداها صلاتها إذا طهرت، أتجزي إحداها صلاتها إذا طهرت، فقال أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قال فلا نفعله، يعني لا نفعل هذا الفعل من قضائنا لصلاتنا التي تركناها أيام حيض. فهذه تسأل إذا طهرت هل تقضي ما فاتها أو ما تركت من الصلاة أيام حيض، فأنكرت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها، أنكرت عليها إنكارا بديعا، أولا نسبتها للطائفة الغالية في هذا الباب، طوائف المحسوبة على الإسلام كثيرة، هذه الطوائف وجودها تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام وستختلف هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها من النار إلا واحد. الفرق هذه كلها على ضلالة، لأن الحق واحد لا يتعدد، المنهج واحد والسبيل واحد. ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وسلوكا، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعة ومن هذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة في عقيدتها أن تعتقد ما اعتقده الأولون على عقيدة سلف هذه الأمة. الصحابة في عقيدتهم أكثر الكلام والقيل والقال، وأدخلوا التفصيل وعلم الكلام والمصطلحات الغريبة الداخلة الجوهر والعرض وما إلى ذلك، ما أخذوا شيء في هذا أبدا، أخذوا عقيدتهم صافية نقية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما أخذوا عقيدة من عقائدهم إلا بدليل من كتاب أو من سنة صحيحة ثابتة. قالوا في عقيدة أننا نأخذ بالأحاديث المتواترة ونرد الأحاديث للأحاد، ما قالوا بهذا أبدا. يأتي الصحابي والصحابة ثقات عدول جميعهم يخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بكذا وكذا في باب العقائد، يؤمنون بهذا كله ويعتقدون كما اعتقد هذا الصحابة، وسار على هذا من جاء بعده من التابعين، وعلى أن ما كان عليه هؤلاء كان تابع التابعين، وهكذا سلف هذه الأمة الصالح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب العقيدة أو في أي باب من الأبواب كانوا على الحق المبين. سرت هذه الأمة وضعت هذه القواعد فيها غلول وجفاء وفيها إفراط وتفريط، هذا الذي يمجد هذه الطوائف، يمجدها كذلك أنهم جميعهم أنهار